الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخوتي الكرام في المجلس 16 من مجالس شرح منظومة حائية بن أبي داود، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية، والموافق اليوم الاثنين 26 من جمادى الأولى 1430 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه، إنه جواد بر رؤوف رحيم. ما آخر بيت أخذناه بالأمس؟ نعم. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الناظم رحمه الله تعالى هنا مع أنه أكد من قبل على هذه القضية، إلا أنه أعاد وكرر في التحذير من رأي الخوارج. يحذر رحمه الله تعالى من منهجهم لأنهم خرجوا عن الحق، وكان أول ظهور لهم في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه بدعوى أنه حكم الرجال، بدعوى أنه حكم الرجال. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. أحيانا مثل هؤلاء أفهامهم سقيمة مريضة، كيف علي حكم الرجال؟ يقولون علي حكم الرجال، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. وقد ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ورد عليهم هذه الشبهة التي يتمسكون بها، وقال: إن الله سبحانه حكم الرجال في الواجب على المحرم حين يصيد صيدا، كما في آية المائدة، أليس كذلك؟ يحكم به ذو عدل منكم. وحكم الرجال أيضا في مسألة النشوز، أليس كذلك؟ في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ففي هاتين الآيتين الكريمتين نجد أن الله سبحانه وتعالى حكم الرجال بهدف الوصول للغاية، الوصول للحق، وهذا الذي فعل علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه باجتهاده هذا اقتدى بالقرآن وعمل به. ولتعلموا أيها الكرام أن مذهب الخوارج من أفسد المذاهب، من أفسد المذاهب أصولا ونتائج، من حيث الأصول من أفسد المذاهب، ومن حيث النتيجة والنتائج التي تترتب على هذا المذهب. وأكثر من تكلم عليهم وأفاض وأجاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه، ومما قال رحمه الله قال: اتفق أهل العلم أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة إنما هو من المنتسبين إليه، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، ويعني بذلك الخوارج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأحاديث التي تهذب أصحاب هذا النفس إن صدقوا وأرادوا الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه هذا التكفير، رجع عليه هذا التكفير. ولأهمية هذه المسألة فإني أذكر جملة من القواعد النافعة والمفيدة بإذن الله لطالب العلم، لأنه قد يكون لدى بعض طلاب العلم لبس في مسائل تتعلق بالتكفير، وقد يورد عليك بعضهم بعض الإرادات وبعض الأدلة، وربما يذكر لك كلام لبعض الأئمة والعلماء حتى شيخ الإسلام يستدل بهذا الكلام لما يريد. فلا بد من إتقان القواعد، إذا أتقنت هذه القواعد انتظم لك الأمر بإذن الله وانتظمت لك المسألة، لأن قواعد عظيمة وهامة وتأصيلية مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريحة في هذا الباب جدا. أولا أن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين المكفر والمرجع، يعني بين الخوارج والمرجع، هؤلاء غلوا في التكفير وهؤلاء غلوا في الإرجاء، وأهل السنة والجماعة من الله عليهم بالوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، مذهبهم الاعتدال والتوسط. والقاعدة الثانية أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بمجرد ارتكاب ناقض من النواقض، هذه مهمة. أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بمجرد ارتكابه ناقضا من النواقض، أو بمجرد أن يفعل كفرا أو يقول كفرا، لا يكفرون فاعل الكفر ولا قائل الكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له الحكم. ومن الذي يقيم عليه الحجة ويبين له الحكم الشرعي؟ العلماء، العلماء، لأنهم هم الذين يستطيعون إقامة الحجة. أما غير أهل العلم، غير أهل العلم فقد لا يستطيع إقامة الحجة، فبالتالي لا ينفع كلامه مع هؤلاء، فلا بد من إقامة الحجة. وكما قلت لكم أحسن من أصل لهذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومما قال يعني شيخ الإسلام في الفتاوى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ثم قال، ويمكن تكون هذه هي القاعدة الثالثة، قال: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، هذه قاعدة وكبيرة وهامة. وبعضهم عكس، كيف عكس؟ عكس المسألة إيش؟ جعل الأصل واليقين الكفر، نسأل الله العافية والسلام، ترى هذا حقيقة موجود. بعضهم عكس المسألة لأن العلماء يقولون الأصل الإسلام لأنه ثابت بيقين، فلا تخرجه من دائرة الإسلام إلا بيقين، ثم لست أنت الذي تخرجه، إنما العلماء الكبار من الأئمة الذين يفهمون النصوص ويستطيعون إقامة الحجة. المقصود أن هؤلاء عكسوها وجعلوا الأصل واليقين الكفر، فلا يدخلون أحدا في دائرة الإسلام إلا على ما يريدون، إلا على ما يريدون. ولذلك كما قلت لكم من قبل أن بعضهم يأخذ بالأسلوب التسلسلي بتسلسل حتى يكفر أقرب الناس إليه. وسبق أن ذكرت لبعض الأحبة قصة أحد المشايخ الذين التقوا بأحد من فتن في هذا الباب وغلا، نسأل الله العافية والسلام في التكفير، إلى أن كفر كل المسلمين في هذا العصر إلا هو وصاحبه، هو صديقه. فكان يقول لهذا الشيخ: ما في أحد على وجه الأرض مسلم إلا أنا وفلان. ثم حصلت مشكلة بينهما، بينه هو صديقه، وفي نهاية الجلسة أخرجه من دائرة الإسلام وقال: ما بقي على الإسلام إلا أنا. وذاك مثله يقول: أنت كافر وما بقي على الإسلام إلا أنا. وهذا كافي، نسأل الله العافية والسلامة، في تقبيح هذا المنهج السيء. والقاعدة الرابعة في هذا الباب، وهي من القواعد الهامة أيضا، أنه ليس كل من فعل كفرا حكم بكفره، لأنه قد يكون القول كفرا أو الفعل كفرا لكن لا يطلق على فاعله كافر. لماذا؟ لأنه قد يكون معذورا، يعني قد يفعل الكفر ويكون معذورا، قد يقول الكفر ويكون معذورا، يكون معذور. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذاكرا لجملة من الأعذار: قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. مثل أن يكون حديث عهد بإسلام وينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم السحر أو تحريم حقوق الوالدين وما سوى ذلك، أو ينكر شيء من الواجبات التي جاءت في الكتاب والسنة. الأصل أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أليس كذلك؟ هذا الأصل. لكن قد يكون هذا معذورا، ولا سيما إذا كان الحديث عهد بإسلام، ما فهم الإسلام ولا عرف الأدلة ولا عرف أن هذه محرمات ومن الكبائر. وهكذا، على كل حال، الأدلة التي تدل على العذر أحيانا كثيرة، ومن أبرز الأدلة التي يذكرها دائما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان يقول: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت، حديث ترى مهم جدا، قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. ثم قال شيخ الإسلام معلقا: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته، بل اعتقد أنه لا يعاد، إنكار البعث، اعتقد أنه لا يعاد. وهذا شيخ الإسلام يقول: وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، كان جاهلا لا يعلم ذلك، مع أنه ارتكب ناقضين من النواقض. الأول ما هو؟ أنه شك في قدرة الله، واعتقد أنه لا يعاد، يعني أنكر البعث، ومع ذلك غفر الله له، غفر الله له، فهو معذور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه جاهل. إذن قد يقع الإنسان في شيء كفري لكن لا يكفر، لأنه جاهل فيعذر بجهله. والأعذار كثيرة، الأعذار كثيرة، فذكر منها شيخ الإسلام كما سبق أن يكون الإنسان حديث عهد بإسلام، وذكر منها أيضا أنه ربما لا يكون حديث عهد بإسلام لكن تكون نشأته وحياته في مكان بعيد عن العلم، في مكان يغلب عليه الجهل، في بادية مثلا. وثالثا ربما يعيش في الحاضر وعند المتعلمين لكن لم يسمع ببعض النصوص التي تدل على أن بعض الأعمال كفر. يمكن أن يعيش بين المتعلمين، ويمكن يدرس، ويمكن يتخرج من الجامعة بعد، يكون عنده جهل في العقيدة، فمثل هذا يعذر. المهم أنه لا يجوز الإنسان أن يسارع لهذا الأمر تكفير المسلمين، وكأن القضية قضيته، وكأن الدين لا يقوم إلا إذا حكم هو على فلان وعلان، وكأن الله سيسأل يوم القيامة عن فلان كفر أو آمن، إنما السؤال ماذا أجبتم المرسلين، ستسأل عن أعمالك. والقاعدة الخامسة في هذا الباب أن من مذهب أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فيقولون من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر. هذا ما اسمه تكفير المطلق. التكفير المطلق هل يستلزم التكفير المعين؟ لا يستلزم التكفير المعين، وهذه قاعدة أيضا أن التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين. لما؟ لأنه قد يكون معذورا كما سبق، قد يكون معذورا كما سبق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: إن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهم يتهمون الشيخ محمد بأنه يكفر المسلمين، ويتهمون نحن ويقولون أنتم أتباع محمد بن عبد الوهاب الوهابية أنتم تكفرون المسلمين. اسمعوا ماذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول: مسألة تكفير المعين مسألة معروفة يعني محسومة عنده رحمه الله. إذا قال قولا يقول الشيخ رحمه الله: إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. وهذا من أقوى الردود على هؤلاء الذين يقولون إن الشيخ محمد الوهاب هو من أسس لمذهب التكفير. هذا يقال الآن في الإعلام العالمي، ويحاولون أن يظهروا شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله بهذه الصورة. لكن من قرأ للشيخ محمد وتأمل ونظر وجد أنه خلاف ذلك، ومنهجه تماما كمنهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إنه ما جاء بجديد، كل الذي جاء به مستقى من أولا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا من كلام الصحابة والتابعين، وثالثا من كلام العلماء الذين سبقوه أمثال الأئمة الأربعة وأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغير هؤلاء. ومن القواعد المهمة أيضا وهي القاعدة السادسة: التكفير حكم شرعي وحق لله عز وجل. حق لله، بعضهم كأنه يقول حقي أنا، هو حق لله ليس حق لك يا من ابتليت بمثل هذا، نسأل الله العافية والسلام، فهو حق لله. ومن القواعد الهامة في هذا الباب: الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة وبقاء الإسلام حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز تكفير أو تفسيق لأن في ذلك محذورين عظيمين. المحذور الأول: افتراء الكذب على الله في المحكوم عليه، والثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. مر علينا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان كذلك وإلا حار عليه، يعني رجع عليه التكفير. ومن القواعد الهامة أيضا في هذا الباب أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فلا يمكن أن نقارن مثلا من يعيش في السعودية بمن يعيش مثلا في أوروبا أو يعيش في أمريكا أو يعيش في الصين أو يعيش في روسيا أو يعيش في هذه الدول. الفرق كبير، أليس كذلك؟ ما هو الفرق؟ العلم منتشر في السعودية والعلماء كثير، والدروس والمحاضرات والدورات والكتب منتشرة، فيه وعي بهذه المسائل، لكن في كثير من بلدان المسلمين يجهلون بدهيات من بدهيات العقيدة. وأختم بهذه القاعدة، وهي: جحد الأمر المجمع عليه ليس كجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يفرق العلماء بين هذا وهذا، فليس جحد الأمر المجمع عليه مثل جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أيهما أيسر وأخف؟ ها؟ أكيد جحد الأمر المجمع عليه أيسر من جحد الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. هذه أبرز القواعد، وهي قواعد مهمة جدا، ذكرتها في هذا الموطن لأهميتها ولارتباطها بما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، ونكمل لاحقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.